بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. هذا الفصل، اقرأ عنوان الفصل. أحصيك. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. واضح من هذا الفصل أنه يريد أن يقرر أمرين: الأول كذبهم على أهل السنة أنهم أشباه الخوارج، والثاني بيان أنهم أولى بهذا اللقب وأنهم أولى بالخوارج، بشبه الخوارج، بل أنهم أسوأ حالا من الخوارج. والجميع خصوم، أهل السنة والجماعة مع الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم مع الخوارج، كلهم مختلفون مختصمون. والله تعالى وعد بأن يحكم بين المختلفين يوم القيامة، والله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد بين تعالى أن من حكمته في البعث هو الحكم بين الناس: واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فالله يفصل بين المؤمنين والكفار وبين الفرق المختلفة من المنتسبين للإسلام، بل يقضي بين الناس في حقوقهم ودمائهم. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم. أحسنك. والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. نعم، يقول نحن براء منكم ومن الخوارج، فكلكم فيما انتحلتموه من البدعة كلكم على الباطل، فلذلك نبرأ إلى الله منكم. وهذا هو الواجب: البراءة من أعداء الله الكافرين والبراءة من المبتدعين بالإنكار عليهم وجحد ما زعموه من الباطل. نعم. ونحن أعد. هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. يعني إلا مما معكم من الحق، لأن هذه الفرق يكون معها حق وباطل، فنحن براء منهم في ما كانوا فيه على الباطل، أما ما معهم من الحق فنحن نقبله ولا نبرأ منهم وهذا هو العدل والإنصاف. قبول الحق الذي مع الخصم ورد الباطل، فلا ترد كل ما يقول ولا تقبل كل ما يقول، بل تحق الحق وتبطل الباطل، فتقبل ما معه من الحق وتترك ما معه من الباطل. نعم. فاسمع إذن قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان. الآن سيصور الشيخ مذهب الخوارج، ثم يصور الشبه الذي بين الجهمية وبينهم. فاسمع إذن. نعم. أحسنك. فاسمع إذن قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان. من ذا الذي منا إذن أشباههم إن كنت ذا علم وذا عرفان. يوجه الخطاب لمن يحكم بالعدل، يعني يقول ابن القيم اسمع مقالة الخوارج ومقالة خصومنا من الجهمية والمعطلة واحكم بحكم العدل والإنصاف، أينا أشبه بالخوارج؟ اسمع مقالة الخوارج ومقالة خصومنا. نعم. أحسنك. من ذا الذي منا إذن أشباههم إن كنت ذا علم وذا عرفان. نعم. قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل وما ذي قسمة الديان. يشير إلى ما جاء في قصة الخارج الذي طعن على الرسول صلى الله عليه وسلم في القسمة وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فغضب الرسول وقال من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إذا لم أو خبت وخسرت إذا لم أعدل صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الخلق عدلا وإنصافا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول هذا الزائغ اعدل يا محمد. نعم. أعد البيت. قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل وما ذي قسمة الديان. نعم. وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان. سيشرح هذه الجملة البيت الأخير سيشرحه ويطيل. يقول كذلك الجهمي قال في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعدل في ما تقول وتخبر به عن الله، اعدل فيما تقول وتخبر به عن الله. يقول قال مثل ذلك، يقول ابن القيم الجهمي قال مثل ذلك وزاد في الطغيان. ذاك قال اعدل في القسمة، في قسمة المال، وهذا يقول اعدل فيما تخبر به عن الله. وسيطيل في هذا في شرح هذا المعنى وفي طغيان الجهمية وطعنهم على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم العدل في قوله. نعم. أحسنك. وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان. قال الصواب بأنه استولى فلم قلت استوى وعدلت عن تبيان. خذ نماذج الآن من هذا البيت وما بعده، سيذكر أمثلة. يقول لما قلت استوى ولم تقل استولى، والصواب أنه استولى، فالعدل عنده أن الله استولى وليس أنه استوى على العرش وعلى وارتفع فوق العرش، هذا خلاف الحق وخلاف الصواب. والرسول قال استوى ولم يقل استولى. هذا البيت. حسنا. قال الصواب بأنه استولى فلم قلت استوى وعدلت عن تبيان. فلم أي فلم سكرت للضرورة للشعر، فلما قلت استوى؟ الصواب أنه استولى، فلما قلت يا محمد استولى؟ نعم. وكذاك ينزل أمره سبحانه، لما قلت ينزل صاحب الغفران؟ المعنى وكذلك الصواب أن الذي ينزل أمره، فلما قلت ينزل؟ ينزل سبحانه وتعالى، هو صاحب السلطان، هو الذي ينزل. الصواب أن الذي ينزل أمره، فلما قلت ينزل صاحب السلطان؟ وهكذا سيمضي على هذا النسق ويعدد أمثلة من هذا النوع. نعم. ماذا بعدل في العبارة وهي موهمة التحرك وانتقال مكان؟ يعني قولك يا محمد ينزل ربنا، هذا يوهم أن الله ينتقل ويتحرك، ويقول قائلهم أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فحكموا على الله بما يلزم من نزول المخلوق من الانتقال وخلو مكان وملء مكان وما إلى ذلك. نعم. وكذاك قلت بأن ربك في السماء، أوهمت حيز خالق الأكوان. وكذلك قلت يا محمد إن الله في السماء، فأوهمت أن الله متحيز، والتحيز عندهم والمتحيز هو الذي يكون في مكان يحويه ويحوزه، فأوهمت بهذا التحيز. كل هذا خلاف الصواب وخلاف العدل يا محمد. نعم. كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان. هذا تأويله، يقول الصواب أن تقول سلطانه في السماء، سلطانه في السماء. وهم يتأولون القرآن هكذا، آمنتم من في السماء، يعني من سلطانه في السماء. هذا تأويلهم لمثل هذه الآية، آمنتم من في السماء أو الله في السماء. فتركت الصواب وعدلت إلى اللفظ الموهم فقلت الله في السماء. عيد البيت. أحسن عليك. وكذاك قلت بأن ربك في السماء، أوهمت حيز خالق الأكوان. كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان. نعم. وكذاك قلت إليه يعرج، والصواب إلى كرامة ربنا المنان. وهذا تأويله لمثل قوله تعرج الملائكة أو تعرج الملائكة والروح إليه، يعني لما قلت تعرج إليه ولم تقل تعرج إلى كرامته وإلى رحمته مثلا؟ فابن القيم الآن يمضي في هذه الأبيات على هذا النمط، يذكر ما يزعم الجهمية فأنه الصواب، وما من اعتقادهم وما يزعمون أنه الباطل والخطأ مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيجعل هذه أمثلة في طعنهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل طعن الخوارج أيهم. ولهذا قال في العبارة المجملة وزاد في الطغيان، وكذلك الجهمي قال مثل ذا وزاد في الطغيان، وهو يذكر هذه النماذج المتضمنة لطعنهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في عبارته فيما يخبر به عن ربه. نعم. وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن، كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحه أو من محل ثاني. هكذا أيضا يقول إخبارك عن الرسول عن الله بأنه نزل القرآن منه هذا خلاف الصواب. الصواب أن تقول إنه نزل القرآن من اللوح المحفوظ أو من غيره، لا تقول أنه نزله منه. والآيات كلها فيها تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من الرحمن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يقول قل نزله الروح القدس من ربك. كل الآيات التي فيها إنزال القرآن فيها ذكر ابتداء نزوله من الله، تنزيل الكتاب. كم في القرآن من هذا؟ تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. نعم. أحسن عليك. وتقول أين الله، والتأيين ممتنع عليه وليس في الإمكان. أيضا مما يطعنون به على الرسول أنه قال أين الله، قال للجارية أين الله. فقالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. والتأيين يعني قولك أين، التأيين ممتنع عن الله، فلا يقال عندهم لا يقال عندهم أين الله، لأنه تعالى ليس في مكان، بل هو في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارجه، فيمتنع في حقه التأيين. التأيين مصدر أين، أي قال أين، أعيد البيت. أحسن الله إليك. وتقول أين الله، والتأيين ممتنع عليه وليس في الإمكان. نعم. لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان. يعني لو قلت للجارية من ربك ولم تقل أين الله، لو قلت للجارية من ربك كان هذا هو الصواب، كما يسأل الملكان الميت في قبره من ربك وما دينك. أعد البيت. لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان، يعني لو قلت للجارية من ربك كان هذا هو الصواب، ولم تقل لها أين الله، كان الصواب، يعني كان قولك الصواب أو ما قلته هو الصواب لو قلت لها من ربك. نعم. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى، تشير بإصبع وبنان. يعني وكذلك مما خالفت فيه الصواب أنك تشير إلى الشهيد الأعلى، الشهيد على كل شيء، تشير بإصبعك إلى الله وتقول وذلك في خطبته يوم عرفة، يوم خطب وعلمهم وقررهم وأرشدهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم هل بلغت، ثم قالوا نعم نشهد أنك قد بلغت، فرفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد اللهم اشهد. نعم. وتشير. أحسنك. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى، تشير بإصبع وبنان نحو السماء، وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان. عندهم أنه لا يشار إلى الله الإشارة الحسية. فلا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وترفع أصبعك إلى السماء، لأنه عندهم أنه في كل مكان لا في السماء. هذا الأصل الباطل تفرع عنه كل هذه الافتراءات والأكاذيب والدعاوى الباطلة. نعم. والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان. يعني هذا تعبير على لسان المعطل، يقول لا ندري ماذا نقول في أقوالك يا محمد ونتأوله للناس ونبين لهم معناه ونبين لهم الصواب، لا ندري ما نتأول به هذه الأحاديث وهذه الأخبار، لا ندري كيف نتأولها للناس ونبين لهم معناها. آية البيت. نعم. والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان. نعم. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان. يعني قلنا للناس إن التوجه إلى السماء لأنه قبلة الداعي، ولكنهم أبوا لأنهم أهل الذين على الفطرة لا يعقلون هذا. تتوجه إلى السماء قبله وتقول اللهم أريد كذا وأعطني كذا وانصرني، تتوجه إلى السماء تطلب حاجاتك من السماء، هذا غير معقول. فردوا تأويلنا، تأول الجهمية توجه إلى السماء في الدعاء، تأولوه إلى أن السماء هو القبلة كما تتوجه إلى القبلة إلى الكعبة في الصلاة. فالسماء زعموا أنها قبلة الدعاء. يقول إن الناس حين قلنا لهم ذلك أبوا وقالوا لا، هذا يدل على أن الله في السماء المطلوب المدعو المرجو المخاطب بالدعاء، هذا يفهم منه أنه في السماء، فأبوا علينا هذا التأويل. نعم. أعد البيتين. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان. نعم. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان. نعم. فالناس طرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن. كل من توجه يسأل الله فإنه لا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا أمام، بل يتوجه إلى الله إلى العلو. هذه فطرة، فطر الله العباد. إذا الإنسان دعا وجد في نفسه توجها إلى العلو، وجد في قلبه توجها إلى العلو، ثم يتوجه بيديه إلى السماء، يرفع يديه يا رب يا رب. نعم. صحيح. لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. نعم. قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان. قالوا هذا قول أهل الفطرة الذين هم على الفطرة، قالوا إشارته إلى الله لا إلى السماء، بل هي إشارة إلى الشهيد، إلى من يستشهده، يقول اللهم اشهد، أفيقول للسماء اشهدي؟ قالوا هذا رد الذين ضللهم الجهمية أو أرادوا تضليلهم والتلبيس عليهم بالتأويلات الكاذبة والافتراءات الباطلة، هذا ردهم. قالوا نعم. صحيح. قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان؟ أتراه أمسى للسماء مستشهدا حاشاه من تحريف ذي البهتان؟ هذا قول المعارضين للجهمية الرادين لتأويلاتهم. نعم. وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. رجع إلى حكاية أقوال الجهمية، رجع المؤلف الناظم إلى حكاية أقوال الجهمية في طعنهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا عطف على الأبيات الأولى، فالأبيات المتقدمة كان شبه معترضة، يعني حوار بين الجهمية وبين من أرادوا تضليلهم بالتأويلات. نعم. أحصيك. نادى الكريم بنفسه وكذاك قد سمع النداء في الجنة الأبوان. نعم كذلك يقول قلت يا محمد وأخبرت بأن الله كلم موسى وكلم الأبوين، وأنه يتكلم حقيقة، وهذا خلاف الصواب. نعم. وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان، هذا يدل على أنه بصوت فهو مسموع. نعم. نادى الكليم بنفسه وكذاك قد سمع النداء في الجنة الأبوان. نعم. وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان. سبحان الله. نعم. إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. سبحان الله. كل هذه إشارات إلى ما جاء في النصوص من أن الله كلم ويتكلم، فأخبر أنه كلم موسى وكلم الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما، ونادى موسى وإذ ناديناه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وأخبر أنه ينادي الناس يوم القيامة، يكلم الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وينادي المشركين يقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، فأخبر الله أنه يكلم. وهؤلاء ينسبون للرسول كل ما في القرآن لأنه قد جاء به، إذا فنقول إن الرسول أخبر بأن الله يتكلم وأنه كلم موسى ونادى الأبوين، لأن كل ما في القرآن قد جاء به صلى الله عليه وسلم فينسب إليه. نعم. وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان. إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني، وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس في الإمكان. هذا تصريح بنفيهم الكلام عن الله، وتقول أيها النبي أو أيها الرسول أو يا محمد، تقول إن الله قال وأنه قائل وأنه يقول وليس ذا في الإمكان، لأنهم عندهم أنه لا يقوم به الكلام ممتنع، ولهذا قالوا إن كلام الله مخلوق وقالوا القرآن مخلوق، فأقوالهم أقوال باطلة بني بعضها على بعض، فلما نفوا عن الله قيام الصفات به ومن ذلك قيام الكلام قالوا إن كلام الله مخلوق، فهو باطل مبني ومتفرع على باطل. نعم. وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس في الإمكان، قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان. يقول هذا يستلزم أن الله ذو شفة وذو لسان وكذا وكذا، فكيف تنسب إلى الله الكلام؟ والله تعالى والكلام لا يكون إلا بهذه الأدوات، لا يكون إلا بلسان وشفتين وما إلى ذلك. نعم. أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينفي ما قد قلت في الرحمن. يقول إخبارك عن الله بأنه قال ويقول وأنه كلم ويتكلم، أوقعت من لا ينفي ذلك في التشبيه، وليس ذلك في الإمكان، لأن إثبات صفات الله عندهم تشبيه وتجسيم، والخطاب من الكافر المشرك الجهمي مع الرسول. وأوقعت في التشبيه من لم ينفي ما تقول، من لم ينفي ما أخبرت به عن الله بأنه قال ويقول وقائل. نعم. أوقعت في التشبيه، أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينفي ما قد قلت في الرحمن. نعم. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببنان، وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان. يعني لو لم تقل ولم تفعل ما يدل على أن الله في السماء، ما وقع ما وقع من فساد الاعتقاد عند من يثبت هذه المعاني وهذه من يثبت العلو ويثبت الصفات. فأنت أوقعتهم في التشبيه والتجسيم، وسيأتي جواب لو لم تقل آية البيت. لو لم تقل، لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببنان، وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان. نعم. وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان. الله. كنا انتصفنا من أولي التجسيم، بل كانوا لنا أسرى عبيد هوان. يعني لو لم تقل هذه الأحاديث التي تخبر فيها عن علوه تعالى وفوقيته واستوائه على عرشه، وقلت للناس إن الله ليس بداخل فينا ولا خارجا، كنا انتصفنا من خصومنا، لكن أنت الذي سلطتهم علينا بما أخبرت به من هذه الأخبار. لو لم تقل وسكت عن هذه الأحاديث إلى آخره، كنا انتصفنا من خصومنا. أعيد الأبيات كلها. لو لم تقل، أحصيك. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببنان، وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان، وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان. كنا انتصفنا من أولي التجسيم، بل كانوا لنا أسرى عبيد هوان. نعم. لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان. يعني أحاديثك هذه صارت سلاحا لمخالفين وخصومنا. أحاديثك أيها النبي صارت سلاحا لهم علينا. ونعم هي سلاح قاتل للباطل وأهله. وسيذكر المؤلف إن هذا كله ما يقتضيه لسان حالهم، ولو لم يقولوه بلسان المقال لكن هذا لسان حالهم، لسان حالهم الطعن على الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن الله، ولسان حالهم أن يقترحوا على الرسول: هل لا ذكرت وقلت للناس إنه تعالى ليس بداخل فينا ولا خارجا، لا داخلا في العالم ولا خارجا عنه؟ نعم. أحسن الله إليك. وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان. نعم. لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا زحفان. سأل الله شندك إيش؟ عندك إيش؟ رجفان. رجفان رج راء جيم. أقول قال أحسن الله إليك: رجفان بالراء المهملة والجيم وهو تصحيف. صحيح. والزحفان تصحيح. تثنية زحف وهو الجيش، والمعنى زحفان. ليس بيننا جيشان يتقابلان. صحيح. لا، زحفان هو الصواب، صوب زحفان. نعم. أحسن الله إليك. هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان. هذا لسان حالهم وهما في قلوبهم. ولا ريب أن هذا لسان حالهم، يعني أو لسان مقالهم، يعني أنهم ما قالوا أن الرسول لم يعدل، لم يصب بلا كذا، لأن هذا ظاهر الشناعة ومما ينفر المسلمين عنه، لكن هذا لسان حاله لما طعنوا على الكتاب والسنة بأنها دلت على التشبيه والتجسيم وخلاف الحق، صار مضمون هذا الطعن على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان. يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان. سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوا تشاهده من القرآن. نعم. عاد البيت. أحصيك. هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان. نعم. يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان. سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوا تشاهده من القرآن. يعني إذا قرئ عليهم الحديث، حديث الصفات والآيات الشاهدة لها، تتغير وجوههم ويرى في وجوههم الكراهية. فهذا هو الدليل على أنهم لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله. إذا قرئ عليهم الحديث وذكرت سوائده من القرآن تتغير وجوههم، فما قلناه فيهم يحصل ويظهر أولا أنه مقتضى لسان الحال، وأيضا ويظهر ويجري على فلتات ألسنهم وعلى صفحات وجوههم. نعم. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. يسير إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ مثل الضاحك ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر في سورة عبسة، وهي بين النازعات وسورة التكوير، يعني يشبه وجوههم بتلك الوجوه التي وصفها الله، يشبه وجوه المعطلة إذا قرئ الحديث أحاديث الصفات وآيات الصفات، يشبه وجوههم بوجوه أولئك الذين وصف الله: ووجوه يومئذ عليها غبرة، يدل على مقدرة من الشيخ في يعني اقتباس المعاني والنظم أيضا البديع. أيد البيتين أحصائك. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. نعم. ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان. نعم. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهدوا من إنسان إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. الفصل باقي فيه. نعم أحصيك. آية البيت: يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. يقول: شاهدنا من هذه المعاني شاهدنا من رؤوسكم وساداتكم وكبرائكم ولم نشهد هذا الباطل من إنسان سوي من سائر الناس، إنما شهدناه من شيوخكم ورؤوسكم. يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان. نعم. إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. نعم. وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. هذا الذي عندهم وفي اعتقادهم ويكتمونه موجود في كتبهم، لكن بعبارات فيها تلطف وفيها يعني مراوغات لا يأتونها صراحا، لو كتبوها على حقيقتها لنفر الناس منها، لأن الناس على الفطرة، فلو سمعوا أن الرسول إنه أخطأ وأنه لم يصب وأنه لم يعدل لنفروا عن كتبهم. نعم. عيد البيت: وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. نعم. وأخو الجهالة صيده لللفظ والمعنى فصيد العالم الرباني. يعني الناس جهال الناس وعامة الناس إنما يتعاملون مع الألفاظ ولا ينظرون إلى الحقائق والمعاني، فالمعاني إنما يدركها أهل البصيرة العالم الرباني، وأما عامة الناس وجهلاؤهم فإنما يتعاملون مع الألفاظ فهي صيدهم، لا يصيدون المعاني ولا يدركونها. نعم أحسن إليك. يقول: وأخو الجالة صيده لللفظ والمعنى، فصيد العالم الرباني. يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان. يقول ما لم نحف عليهم ولم نجر ولم نظلمهم، هذه كتبهم شاهدة عليهم، فمن يظن بنا ويتهمنا بأننا جرنا عليهم في الكلام فليرجع إلى كتبهم، يجد ما قلناه مسطورا موجودا واضح الدلالة على ما نسبناه إليهم. نعم. فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصايد الشيطان. انظر، يقول انظر في كتبهم فترى ما قلناه، ولكن ننصحك ألا تنظر خشية عليك من مصائد الشيطان، أن تقع في شباكهم وتقع في شبهاتهم. فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك من مصائد الشيطان. نعم. فانظر اقرأ. فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصايد الشيطان. فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران. نعم. إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه فتضيق عنه فرجة العيدان. هذا على طريقة ابن القيم في تصوير المعاني والتشبيهات البديعة. يقول كتبهم مثل الشباك، فما علقت هذه الشباك في ذي جناح إلا وقع في القفص ولم يستطع الطيران. يصور حالة من قد يقع في شبهاتهم ولا يستطيع الخلاص منها. نعم. فانظر ترى، عيد أحصيك. فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصايد الشيطان. فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران. إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. هذا الطائر الذي وقع في القفص يتمنى موقعه ومطاره على الأغصان الأشجار، يعني بعد أن وقع في القفص وفي شباك القوم. نعم. ويظل يخبط طالبا لخلاصه فتضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزاب ليبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. نعم. يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. رحمه الله. هذا يدل على أنه قد وقع في بعض باطلهم وشبهاتهم في أول أمره، ولكن الله خلصه وأنقذه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، قادر على الطيران لكني وقعت كنت ذا طيران حتى أتاح. نعم. يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجديه يدي ولساني. حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. الله الله. حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني، يعني شيخه الكبير ابن تيمية، واعتراف له بالفضل عليه وأن هدايته واستقامته كانت بسببه ودلالته وإرشاده. من ليس تجزيه يدي ولساني، وعرف به تعريفا دقيقا: حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. يريد عين الشيخ، لا يريد كل من جاء من حران، يريد ذلك العلم الحبر العالم الكبير الناصح المحقق الإمام. نعم. صديق. حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. قبضت يداه يدي وسار، فلم نرم حتى أراني مطلع الإيمان. الظاهر باقي. ها؟ نعم. أحسنك. كيف على هذا المقطع عن كلامه عن الشيخ؟ أحسنك. رحمه الله رحمه الله. شرح الشيخ محمد الهراس. نعم. أبشر. أحسنك. تقول؟ أقول قبل كان صوفي صحيح ابن القيم؟ عنده بعض العيش والمدرسة والبلد والبيئة لها تأثير. أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن حكم الشيخ المؤلف بأن الخوارج خير وأقرب إلى الإسلام من هؤلاء، وكل أمرهم جميعا إلى الله الذي له الحكم وحده وإليه يرجعون يوم الجزاء، فيجازي كل منهم بما يستحقه في قانون العدل الإلهي والقسطاس المستقيم الذي لا تغيب عنه ذرة، ثم أعلن براءة أهل السنة من الفريقين جميعا إلا مما يوجد عندهم من الهدى والبيان، ثم عقد هذه المقارنة الرائعة بين الخوارج وبين هؤلاء الخصوم، ومنها يتبين جليا أنهم هم أشباه الخوارج عند كل من له علم ومعرفة بآراء الفريقين. فالخوارج قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم على لسان زعيمهم ذي الخويصرة التميمي: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. وقالوا عن قسمته: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وكذلك الجهمي المعطل قال مثل ذلك وزاد عليه، فلم يعجبه قول الرسول أن ربه استوى على العرش، وقال بل صوابه استولى، وعاب على الرسول أنه عدل عن هذا اللفظ الصريح إلى ذلك اللفظ الموهم للعلو والارتفاع. وكذلك لم يعجبه قول الرسول ينزل ربنا، فقال بل الصواب ينزل أمر ربنا. واتهمه بعدم العدل في هذه العبارة التي توهم جواز الحركة على الله والانتقال من مكان إلى مكان. وكذلك لم يرضى قوله أن الله في السماء، لأن ذلك يوهم الحيز والجهة وهما عنده مستحيلان على الله، والصواب عنده أن يقال فوق السماء سلطانه لا ذاته. وينكر الجهمي كذلك أن يقال أن الملائكة والروح تعرج إليه، إذ هو لا يؤمن بإله فوق العرش فكيف يصعد إليه شيء. والصواب عنده أن يقال تعرج إلى محل كرامته ونحو ذلك. والخلاصة أن كل من الخوارج والجهمية اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، إلا أن الأولين اتهموه بذلك في قسمة الأموال، والجهمية اتهموه بعدم العدل في المقال. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: والجهمي لا يرضى كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن منزل من عند الله، لأن من تفيد جهة الابتداء يقول لأن لأن من من لأن أحسن لك لأن من تفيد جهة الابتداء، وهذا يقتضي أن الله في السماء. ويقول أن الصواب أن يقال أن نزوله من اللوح المحفوظ أو في محل آخر، كان يخلق الله كلاما في الهواء فيسمعه جبريل عليه السلام وينزل به، كما قالوا مثل ذلك في تكليمه تعالى لموسى عليه السلام أنه خلق كلاما في الشجرة سمعه موسى ونحو ذلك. وكذلك يغيظ الجهمي أشد الغيظ ويكوي قلبه بنار الحقد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظ الأين، كما وقع في سؤاله للجارية التي كان يمتحنها ولما قالت في السماء حكم بإيمانها. ويقول الجهمي أن الأين وهو سؤال عن المكان ممتنع على الله وليس في الإمكان، فكيف يليق أن يسأل عنه رسوله بما هو ممتنع عليه؟ فالرسول في نظر الجهمي قد جار في هذه العبارة وما عدل، وكان الصواب عنده أن يقول لها من الله من الله، كما يقع من الملكين عند السؤال في القبر. ولا يستريح الجهمي كذلك إلى ما وردت به الأخبار الصحيحة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع وفي أعظم مجمع للمسلمين كان يشير بأصبعه إلى السماء، يشهد الله عز وجل على البلاغ والأداء قائلا اللهم فاشهد، لأن تلك الإشارة الحسية عند ذلك الجهمي ممتنعة على الله لاقتضائها الجهة، فهو عنده لا يقبل إلا الإشارة الذهنية العقلية. ويحار الجهمي أشد الحيرة في تفسير هذه الأمور، ولا يدري ماذا يقول في تأويلها، فإن قال أن الأكف والأبصار إنما ترفع إلى السماء لأنها قبلة الدعاء كما يتوجه المصلي قبل البيت، قيل له وهذا أيضا أوضح دليل على أن الله في السماء، فإن الناس يتوجهون بالفطرة في دعائهم إليها حتى من لا يعرف أن الشرع أمر به، والناس طبعا في توجههم نحو السماء لا يسألونها هي قضاء حوائجهم، ولكن يسألون الرب صاحب الفضل والإحسان جل شأنه. والرسول كان يشير بأصبعه إلى السماء لم يكن يطلب شهادتها هي على ما قام به من البلاغ والأداء، وإنما كان يشهد رب السماء الذي هو الشهيد المطلع على عمله كله والذي هو منزل الفرقان ولو كره ذلك المحرفون الجهلاء. وقال رحمه الله تعالى: وكذلك يسوء الجهم ويخزيه ويأتي على تعطيله من القواعد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لربه بأنه متكلم، بمعنى أن الكلام قائم به لا معنى أنه مخلوق له، وقوله أن كلامه حروف وأصوات مسموعة بالآذان، فهو الذي نادى بنفسه الكليم موسى بن عمران بنداء سمعه موسى عليه السلام، كما قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وكما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهو سبحانه الذي نادى آدم وحواء حين أكلا من الشجرة ووقعا في الخطيئة معاتبا لهما على عصيانهما أمره ونسيانهما تحذيره لهما من عداوة الشيطان، كما قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وهو سبحانه ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب، ويقول: أنا الديان لا ظلم اليوم، كما ورد بذلك الحديث. وهو سبحانه موصوف بأنه قال في الماضي وقائل في الحال ويقول في المستقبل، فالقول ثابت له بكل صيغ الاشتقاق، ولا يعقل قول بلا حروف وأصوات. فهذا كله مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يراه الجهمي جورا في العبارة مجانبا للصواب في التنزيه، وموقعا لمن لا علم له بنفيه عن الرحمن في التجسيم والتشبيه. والثقلان الإنس والجن والديان صيغة مبالغة من دانه بمعنى جازاه، وقوله قول بلا حروف إلى آخره هو اسم ليس في البيت قبله. قال: وقوله قول بلا حروف إلى آخره هو اسم ليس في البيت قبله. لا، هو اسم ليس، اسم ليس في البيت قبله. أحسن، نعم، هو اسم ليس، ليس، أحسن عليك، هو اسم ليس في البيت قبله. ليس من أخوات كانت ترفع الاسم وتنصب الخبر، فيقول القول اسم ليس، يبين به موقعه من الإعراب. نعم، أحسن عليك. نعم. وقال رحمه الله تعالى: اللغة يقال انتصف من خصمه إذا غلب عليه بالحجة وقهره، والغرض هو الشيء الذي ينصب للرمي كالهدف، والرجفان من الرجفة والاضطراب وهو الشديد الفزع، والشاهد هو المطابق المؤيد. وقوله بين النازعات وكورت، يعني به قوله تعالى في سورة عبس في وصف وجوه الكفار: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وقال رحمه الله تعالى: هذا من جملة خطاب الجهمي للرسول صلى الله عليه وسلم يحكيه عنه المؤلف، يعني أنك لو لم تقل بأن الله فوق السماء، ولم تشر إليه بالإشارة الحسية إلى جهة الفوق، ولم تتحدث بتلك الأحاديث المستفيضة التي تصرح بإثبات تلك الجهة لله، ولو أنك بدلا من هذا ذكرت ما يفيد تنزهه عن الجهة والمكان فقلت أنه ليس داخل العالم ولا خارجه، لكنا بذلك قد انتصرنا على المجسمة، وحجزناهم في أقماع السمسم حيث يكون معنا سلاح النقل إلى جانب ما عندنا من المعقول، لكنك منحتهم بهذه الأحاديث والنصوص سلاحا جبارا يطعنوننا به كلما شاءوا دون أن نملك مقاومة، وأصبحوا بتلك السهام النافذة التي منحتهم إياها يرموننا في مقاتلنا ويتخذون منا غرضا لا حيثما ثقفونا. ولو أنك عدلت في العبارة ولم تمل بها إلى جانب التشبيه والتجسيم، وأتيت بها على وجهها نصا في التعطيل والتنزيه، ما وجد بيننا من يفزع أو يضطرب في ساحة هذه المعركة الزبون هذا ما تنطق به حال القوم بالنسبة إلى أحاديث الصفات وما يغلون عليه صدورهم، وهو كذلك قد يبدو على فلتات ألسنتهم ويظهر جليا على صفحات وجوههم، لا سيما إذا قرأت عليهم هذه الأحاديث واتبعت بما يشهد لهم من القرآن، هناك تغبر وجوه القوم وأتبعت بما يشهد لها من القرآن هناك تغبر وجوه القوم وتعلوها الكآبة وتضيق صدورهم وتكاد تنفجر من الغيظ، ثم يندمون على ما كان منهم من إبداء دخائلهم وكشف ضمائرهم حتى لا يكاد أحدهم يصرح بأنه سيجتهد مستقبلا في إخفاء ذلك وكتمانه. وقال رحمه الله تعالى: الرؤوس الزعماء والقادة والغل الحقد والغيظ والحيف الجور ومصائد الشيطان حبائله ومكائده، وعلق الطائر بالشبكة إذا أمسك الفخ برجليه فلم يستطع النهوض أو بجناحه. نعم برجليه أو بجناحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ينادي الشيخ رحمه الله جمهور هؤلاء الجهمية من المقلدين لأشياخهم في الضلال بأنه شاهد رؤوسهم أي زعماءهم على تلك الحال من الزراية بالسنن والبرم بها إذا رويت لما فيها من نسف مذاهبهم في التعطيل والإلحاد، ويقول أن هذا لم يرى من إنسان قط إلا وكان ممتلئ الفؤاد غيظا وغلا على السنة وأهلها، وأن ذلك موجود أيضا في كتبهم، فتراهم لا يألون جهدا في التهوين من شأن هذه الآثار ومقابلة كثيرا منها بالطعن والإنكار، لكن مع لطف في العبارة وحسن في البيان حتى لا يفطن أحد إلى ما تكنه صدورهم من زراية وامتهان، ولا يظنن أحد أننا نتجنى على القوم أو نتهمهم بغير الحق، فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة الصدق، فليقرأوها من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليهم، لكننا مع ذلك ننصح كل أحد ألا يقرأ هذه الكتب حتى لا يقع في حبائلها ويغره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار، لا سيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه ولا تمكن منهما فهمه، فهذا لا يلبث أن يقع أسير شباكها، تبكيه نائحة الدوح على غصنها وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع، والذنب في ذلك ذنبه هو، حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية حلوة المجتنى طيبة المأكل، وهبط إلى المزابل وأمكنة القذارة يتقمم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرات. وما أروع تشبيه الشيخ رحمه الله حال من وقع أسير هذه الكتب وما فيها من ضلالات مزوقة قد فتن بها لبه وتأثر بها عقله، بحال طير في قفص قد أحكم غلقه فهو يضرب بجناحيه طالبا للخلاص منه فلا يجد فرجة ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج. وما أجمل أيضا تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات شهية كريمة المذاق على أغصان عالية بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوث، وتشبيهه لعقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزابل فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القذرة والفطرة المنتكسة. انتهى أحسن يا قوم. والله العظيم نصيحة الكلام عن شيخ الإسلام. لا إله اقرأ هذا المقطع. أحسن إليك. يحكي الشيخ هنا في صورة نصيحة يقدمها إلى هؤلاء الهلكة شفقة بهم ما جربه هو بنفسه من الوقوع في أسر هذه المذاهب الباطلة، ولكنه كان أوتي من قوى التمييز والفهم ما يقدر به على التخلص من أغلال التقليد، فما أن قيض الله له شيخ الإسلام وأكرمه بصحبته حتى انفتح له باب الخلاص مما كان يعانيه، فلازم هذا الحبر الرباني الجليل ملازمة الظل وأخذ من علمه وفضله ما لا يقدر أن يكافئه عليه بيد ولا لسان، وهو لهذا يدعو الله أن يجزيه عنه بما يستحقه من نعيم الجنان وكريم الرضوان، فهو الذي أخذ بيده وسار فلم يتركه حتى فتح عينه على مهبط الإيمان ومشرق النور والعرفان، وهنالك رأى المدينة دار الهجرة قد ارتفعت أعلامها وخفقت بنودها، والتفت من حولها طلاب الهدى وجند القرآن، وشاهد من عظيم الآثار التي خلفها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار ما لا يطيق رؤيته هؤلاء المحجوبون من خفافيش الظلام وعبدة الأوهام. وورد هناك نبع الشريعة صافية لم يختلط بما يكدره من أقذاء، ورأى عنده من الكيزان ما قد يعد بنجوم السماء، وقد أعدت لمن يرده ويطلب ريه من الظماء. ورأى هنالك حوض الكوثر الصافي، وهو علمه صلى الله عليه وسلم الذي تركه في أمته، لا زال يصب فيه ميزابان: ميزاب الكتاب الكريم والسنة المطهرة، كما أن حوضه في الموقف يوم القيامة سيصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة. فمن شرب من حوض علمه الصافي في الدنيا فهو الجدير أن يرد حوضه في الآخرة، ومن صد عنه وآثر عليه هذه الموارد الآسنة فسيذاد عن حوضه ويبعد جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. ومن المؤسف أن الناس لا يردون حوض علمه في الدنيا من الآلاف المؤلفة إلا الفرد بعد الفرد ممن هداهم الله ووفقهم، وهم الذين وردوا أكرم المناهل وأعذبها. وأما أنتم أيها المعرضون المخذولون فقد وردتم موارد العذاب المهين، تبقون فيها خزايا نادمين. الله حسبك. إلى هنا يا محمد. أحسن الله إليك. ناخذ بعض الأسئلة. كما ذكرت لك بعض الأسئلة العامة. ايه زين تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حران في أي بلد هي؟ في أطراف العراق معروف مشهورة، أظن معروفة حتى الآن. نعم. ويقول أحسن الله إليك: وهل كان شيخ الإسلام عربيا؟ نعم كان عربيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا إمام مسجد ويأتيني كثير من زملائي يشكون تغير أحوالهم في البيوت بعد الطمأنينة والسعادة بينهم وبين أزواجهم، إلى الغضب والخصومة وضرب الأبناء، ويشكون الاكتئاب، فماذا تنصحون وتوجهون به في مثل هذه الأحوال؟ الطريق العمل على عمارة البيت بذكر الله وطاعته وتلاوة القرآن والاجتهاد في تربية الأولاد والأهل على منهج شريعة الإسلام، وكذلك التوجه إلى الله بالدعاء بصلاح الأحوال، فيدعو الإنسان لنفسه بأن يفسح الله قلبه ويصلح ذريته ويصلح أهله ويزيل ما بينهم من تفرق ومن تنافر، فهما أمران: عمارة المنازل بذكر الله وبطاعة الله وبالدعاء والتوجه إلى الله وبالتربية الصالحة، التربية الإسلامية، ففي هذه الأمور تحصل السعادة بتوفيق الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أعمل مديرا للمبيعات ويأتيني مشتري ليشتري الدخان بكميات كبيرة. إيش يشتري؟ الدخان. ها. بكميات كبيرة، وهذا ممنوع، فلا يسمح ببيع كميات كبيرة من الدخان لشخص واحد، وأنا أبيعه حتى يعطيني عمولة، فهل العمولة حرام؟ هنا حرام، لأنك أخذت في مقابل عمل حرام، بيعك لدخان أصل الحرام، سواء كان قليلا أو كثيرا، فتب إلى الله ولا تبع الدخان ولا تبقى في عملك هذا في الشركة، ما دام أنه من واجباتك أن تبيع الدخان جملة أو مفرقة. واستعن بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واطلب الرزق الحلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول بأن نهينا عن مشابهة الفساق، وبنى على قوله أن المرأة التي تقوم بتشقير حواجبها تكون متشبهة بالمتنمصات، فهل هذا صحيح؟ ما كانوا يقولون هذه غلط، ما تقول يقولون، بل هذه حقيقة ثابتة في الشرع، أننا منهيون عن التشبه بالكفار، فالرجال منهيون عن التشبه بالكفار، والمؤمنات منهيات عن التشبه بالكافرات، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم النمص ولعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو نزع شعر الحاجب، والتشهير هو تلوين الشعر الحاجب بلون البشرة، بلون البشرة، فيؤدي ذلك إلى أن تكون التي تشقر حاجبها تشبه المتنمصة، وهذا غلط. من أجل ذلك أفتى العلماء بتحريم التشقير، لأنه يتضمن التشبه بالنامصات، وليس كل ما تطلب بالزينة أن يكون مباحا ومشروعا، فالزينة منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، التزين له وسائل، فالتزين يكون بطرق مباحة ويكون بطرق محرمة، فالتزين بالنمص أو التشبه بالتشكير هذا كذلك منهي عنه ولا يباح، فينبغي للمسلمة ألا تنمص، ألا تكون نامصة، وألا تتشبه بالنامصات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الشيخ محمد خليل هراس هو أيضا مثل ابن القيم ممن أنجاهم الله من مذهب المعطلة على يد شيخ الإسلام ابن تيمية عن طريق كتبه؟ فيما يبدو هكذا، لأن الشيخ معروف أنه درس وتخرج في بيئة الأشاعرة، في مدارس الأشاعرة، ولكن الله وفقه للاطلاع على كتب شيخ الإسلام والإعجاب بها، ولهذا ألف رسالة سماها ابن تيمية السلفي، كتبها عن شيخ الإسلام، مما يدل على أنه استفاد من قراءة كتبه فأعجب به وكتب عنه هذا الكتاب ثناء عليه وبيانا لمنزلته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا كان عامل البلدية مسؤول عن تنظيف شارعنا، هل يجوز أن نطلب منه تنظيف فناء بيتنا أثناء دوامه الرسمي مقابل أجرة، أم أن في ذلك إفسادا له؟ فناء بيتكم تقصدون به فناءه في الخارج ولا فناءه في الداخل؟ أما فناءه في الخارج فهو من الشارع ويشبه أن يكون هذا من عمله، أما في داخل البيت فينبغي ألا يستعان به في عمل البيت، لأن هذا كما قال السائل يمكن أن يفسده فيترك فيقصر في عمله وينظر إلى الخدمة في بيوت الناس. أما الفناء الذي خارج بيتكم خارج البيت فهو لعله ملحق بالشارع من الأمور التابعة للشارع. نعم. ويقول أحسن الله إليك، يقول: وهل يصح أن نطلب منه الرجوع خارج أوقات الدوام لتنظيف فناء البيت أو السيارات مقابل راتب شهري أو أجرة معينة؟ ممكن إذا كان في غير وقت دوامه، في غير وقت الدوام وعنده وقت فلا مانع من يعني الاستفادة منه وإفادته هو، لأنه لا يحرم عليه أن يعمل بعض الأعمال التي يحسنها في أوقات فراغه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز للمصلي قول بعض الأذكار غير المتعلقة بالصلاة، مثل الحمد لله إن عطس ورد السلام وذكر الرعد إن سمعه ونحو ذلك؟ أما الحمد بعد العطش فهذا جائز، لأنه من ذكر الله ولا ينافي أذكار الصلاة. أما رد السلام فلا، رد السلام هذا وإن كان فيه ذكر لله بذكر اسمه ولكنه خطاب مع الناس، وعليكم السلام هذا خطاب، وكان الرسول إذا سلم عليه في الصلاة يرد بالإشارة لا يرد بالكلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في هذه الأيام بين العامة في مواقع التواصل حساب لأحد يتنبأ بأحداث المستقبل، وافتتن به العامة لوقوع بعض ما يقول، فما نصيحتكم؟ لا، الواجب الحذر من متابعة هذا. فالأمور المستقبلية لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا ينبغي متابعة هذا المدعي، ووقوع بعض الأشياء التي ادعاها قد تكون أمور دنيوية يطلع عليها بوسائل عادية. فلا يلزم من صدقه في واحدة أن يصدق في العشرات التي يدعيها، كحال الكاهن. الكاهن يأتيه مسترق السمع فيخبره بما استرق من السماء فيكذب معها 100 كذبة. نعم. شو؟ يقول ايش؟ تحليلات سياسية. ايه اذا كانت امور تحليلات سياسية يعرفها الناس، يعني مما يعرفه الناس بنظرهم وخبراتهم ممكن، ليست كالامور الغيبية التي لا يوصل اليها. ما دامت امور انه يوصل اليها بوسائل تجريبية وبخبرات أيضا عادية فلا مانع، لكن لا يلزم من ذلك صدقه في كل شيء، يخطئ ويصيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: المهم أنه لا يغتر به ولا يظن أنه كل ما يقوله إنه يصيب، يخطي ويصيب، قد توافق بعض تحليلاته وقد لا توافق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تثبت السرقة وغيرها هل يثبت حكم الشرع في السرقة وغيرها بالكاميرا أو البصمات؟ هذه يستفيد منها القاضي بالقرائن، هذه تعد قرينة وليست بينة، لا تثبت الأحكام الشرعية، لا يثبت القطع بمجرد ما شهد بالكاميرا. السرقة لا تثبت إلا بشاهدين أو بإقرار. وقد تثبت باجتماع قرائن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: نويت أن أصوم قضاء رمضان في النهار، وفي الليل تذكرت النية وكنت أريد أن أتسحر، ولكن نمت، وبعد أن استيقظت بعد الفجر شككت في عدم تبييتي للنية في الليل، فنويت أن أفطر، ثم تذكرت أني نويت من الليل فصمت، فهل صيامي للقضاء صحيح؟ الذي يظهر أن نيتك لم تست، يعني صار فيها اضطراب، فأنت نويت الفطر، يعني نويت ترك القضاء بعد طلوع الفجر، ولا يمكنك أن تستأنف النية، لأن النية في النهار لا تثبت ولا تعتبر في قضاء الفرض، في قضاء الفريضة. نعم. أحسن الله. فالذي يظهر إن صيامك لا يجزئك عن القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: البعض يعتبر استواء المستوى التعليمي شرط في الكفاءة بين الزوجين، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. يعني معناها اعتبار التكافؤ والتناسب بين الرجل والمرأة، لا، ليس لم يزل الناس يتزوج الرجل المرأة التي قد تكون أعلم منه وقد يكون أعلم منها وقد تكون يعني أفضل منه في جوانب، فلا يلزم التماثل في الصفات والحظوظ، فالله فاضل بين عباده. المهم العناية بأمر الدين والخلق، إذا جاءكم من ترضونه وترضون دينه وخلقه فزوجوه. المعتبر هو الدين والخلق، وليس بلازم التماثل حتى في الدين والخلق، لكن يراعى هذا، يراعى هذا في الخاطب أن يكون مستقيما في دينه وخلقه. وكذلك المخطوبة، على الرجل أن يعتني بأن تكون على دين واستقامة، فاظفر بذات الدين كما قال عليه الصلاة والسلام، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يجب العناية بأمر الدين والخلق، ولا يلزم التماثل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مخالفة الأعاجم تشمل المسلم والكافر منهم؟ إيش؟ هل مخالفة الأعاجم تشمل المسلم والكافر منهم؟ من كان كافرا ينهى عن التشبه به في كفره وفي عجمته، العوائد المخالفة للعوائد العربية الأصيلة. والمسلم والمسلمون منهم كذلك، لأنه جاء فيه النهي عن التشبه بالأعاجم، لأن دين الإسلام نزل بلسان عربي، ودرج السلف وهم الصحابة جلهم عرب، فالتشبه بالأعاجم في العادات المخالفة لسيرة السلف الصالح هذه هي التي ينهى عنها، لا التشبه بهم في كل شيء. الأعاجم حتى الكفار عندهم عوائد صحيحة لا ينهى عن التشبه بهم، إنما ينهى عن التشبه فيما يخالف مقاصد الشريعة ومقاصد الدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لي أن أتصدق عن جميع أقاربي الأحياء والأموات؟ خير من هذا الدعاء لهم، خير من هذا الدعاء لهم. وأما الصدقة فخص بها نفسك، أنت أحق بالصدقة. وإن فعلت ففضل الله واسع، هذا هو الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يوجد محظور في الاتكاء على راحة اليد اليسرى خلف الظهر؟ هذا السؤال. يقول: هل يوجد محظور في الاتكاء على راحة اليد اليسرى خلف الظهر. الله أعلم، لا أدري، كان فيها شيء لكني لا يحضرني. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: تغير لون شعري إلى أصفر فصبغته بالأسود، فما الحكم؟ قد ورد النهي عن الصبغ بالسواد. السائل امراه يعني؟ ما وضح، ما ادري. جاء في الحديث: وجنبوه السواد. وهذا التغير يبدو أنه تغيرا خلقيا طبيعيا كالشيب، تغير شعرك إلى أصفر كتغيره إلى أبيض. كان الذي ينبغي أن تتركه على هيئته وعلى خلقته. نعم.